موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد فوزي أمين سويدان المقيم في شارع الوحدة العربية الدلنجات محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السيد وزير التموين بيقول فيها: أنا بصراحة مش عارف منظومة التموين ماشية على أي أساس، يعني الواحد يلاقي ناس مش محتاجة وعندها اللي يكفيها وزيادة وعندهم بطاقة تموين، وتلاقيهم أول الناس اللي بيصرفوا تموينهم وبيصرفوا حصتهم من العيش أو بيستبدلوا العيش بمواد تموينية تانية، وتلاقي ناس تانية زي حالاتي معدم، يا حضرات أنا معدم ومش موظف وحاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، وعندي أسرة مكونة من 5 أفراد وبطاقتي قديمة ومحتاجة ضيف ولادي عشان أصرف تموينهم اللي احنا في أمس الحاجة. ليه؟ مرة البه يقول لي كده: حاليا مفيش ضم أبناء جدد على البطايق يا محمد، ممكن تبقى تعدى علينا كمان شهر ولا اتنين. أقول لك عد علينا السنة الجاية زي النهاردة. يلا. ولما روح له واسأله تاني يقول لي: حاضر حاضر يا محمد، هنضم لك ولادك. اصبر اصبر يا محمد شوية، المسألة مش سلق بيض يا محمد، الموضوع عاوز ترتيب وتنسيق. اقول لك روح انت، واحنا لما نخلص هنتصل بيك. مع السلامة بقى، مع السلامة. واسيب لهم شهادة ميلاد ولادي واروح وانتظر، والشهور والسنين بتمر ولا حد اتصل ولا حد قال لي انت فين. واحنا كأسرة حالتها المادية صعبة جدا، محتاجين بالفعل حقوقنا من المواد التموينية المدعمة. هي دي شكوتنا وهي دي رسالتنا لمعالي وزير التموين. احنا مش طالبين حاجة غير حقنا، احنا عايزين حقنا المدعم زي كل الناس ما بياخدوا. فهل يا وزير التموين ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان